ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في ذكر عند ذكر كلام ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بأنه من نظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من الأوامر والنواهي المتعلقة بما يتعلق بأمر القبور وأمر التعامل معها وبنائها والصلاة فيها وما شابه، وبين ما يقع في واقعنا لوجد بولا بعيدا بين هذا وذاك. أقرأ هذا الفقر مرة ثانية ليتصل الكلام بعضه ببعض. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليه، وقد عرفت ما في ذلك في المرة السابقة. ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله عز وجل، وقد عرفت ما في ذلك في المرة السابقة. ونهى عن إيقاد السرج عليها بمعنى تزيينها للناظر وتهيئتها بما يذهب مهابتها ووحشتها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونهى عن أن تتخذ عيدا، وقد عرفت معنى العيد وأن العيد يكون في الزمان والمكان والعمل، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر، يعني يجتمعون عندها إما في أزمان متقاربة أو تعود كل حين باسم الموالد وما غير ذلك، بحيث أنهم كل زمن في كل مثل هذا الزمن الذي يجتمعون فيه يجتمعون ويقيمون من الطقوس والمناسك عند هذه البقاع على الخصوص، ويقصدونها بأنواع من الأعمال وأنواع من الأمور كالنذر وكالذبح عندها على الخصوص وكإنفاق الأموال وإيقاد الشموع كل زمن معين باسم الاحتفال بهذا المقبور أو بميلاده أو ما شابه. كل هذا من ضروب اتخاذها أعياد وجعلها مناسك يتعبدون لله عز وجل بالمكوث في هذه البقاع وفي إيقاع العبادات وفعلها في هذه المحلات على الخصوص، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر كما هو واضح وظاهر. وأمر صلى الله عليه وسلم بتسويته، يعني مما أمر به النبي ومما تعقد فيه المقارنة بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الواقع الذي نراه ويراه الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتسوية القبور، كما وروى مسلم في صحيحه عن أبي هياج الأسدي وهو الحديث الذي معنا، أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ قال: بلى. قال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذن ففيه الأمر بتسوية القبور حتى لا تكون سببا لأن تتخذ عيدا، أو سببا لأن تعبد من دون الله، أو سببا لأن تتخذ بابا من أبواب الشرك بالله عز وجل، أو يتنسك عندها، أو مشابه كما هو واقع ومشاهد وملاحظ. فأمر بتسويتها صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما في حديث ثمامة ابن شفي عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بفتح الفاء والضاد، فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته. وقد عرفت أيضا ما في ذلك، مش كده؟ وعرفت أن السنة ألا يرفع القبر أكثر من شبر، واختلف العلماء هل يسنم أو لا. واضح. وقلنا أن رفع شبر مع التسوية يجوز، والتسليم أيضا يجوز لما رواه أو لما ذكره القاضي عن كثير من العلماء، مش كده؟ وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، يعني يبالغون في مخالفة الأمر بالتسوية ويرفعونها ويبنون عليها ويقيمون عليها المشاهد ويبنون عليها الأبنية الضخمة ويرفعونها عن الأرض كالبيت، يعني يجعلونها كمباني البيوت كما ترون، ويعتدون ويعقدون عليها القباب. ثم مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر من الجص، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وهذا الحديث يستفاد منه كراهة التجصيص والبناء عليه، وتحريم القعود أي الجلوس على القبور. لا يجوز إذا زرت القبور أن تجلس عليه، لا يجوز أن تجلس عليها بحال من الأحوال، لابد أن تقف. لكن إذا جلست في موطن بعيدا عنها فهذا لا يتعلق به حرمة، لكن لا يصح أن تجلس على موطن تحته مدفون، فهذا من الحرام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والحديث صحيح. والقعود على القبر حرام، ذكر العلماء ذلك، وكذا الاستناد والاتكاء. قال الشافعي في الأم: وكذا الاتكاء والاستناد، كونك تتكئ على القبر أو تستند عليه، كل هذا من المحرمات. قال الشافعي في الأم: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبور، ويؤيد الهدم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. واضح. وقال الشوكاني: السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا، السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا، لا فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. لا فرق بين من كان فاضلا، يقول لك ده قبر زيد من الناس من أهل الخير والصلاح والفضل، الموتى المفاضلة بينهم عند الله سبحانه وتعالى، أما هم كموتى وكأجساد موتى فلا فرق، فلا ينبغي أن يكون هناك فرق بين قبورهم، ولا يصح أن يكون هناك فرق بين قبورهم، لأن هذا التفريق هو باب الأذى وباب الشرك والعياذ بالله. ولا فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع القبور زيادة على المأذون فيه محرم، رفع القبور زيادة عن المأذون فيه، والمأذون فيه قدر ماذا؟ قدر شبر لا يزاد، المأذون فيه قدر شبر لا يزاد عليه. والظاهر أن رفع القبور زيادة على المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة والشافعي ومالك. وكذلك يستفاد من الحديث النهي عن تجصيص القبر، والتجصيص من الجص، من الجص وهو الكلس، والمراد الطلي، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلاء المقابر بالجير، لأن هم ما كانوش يعرفوا في الطلاء إلا أن يأتوا بالحجر ويجيبوه في الماء أو مشابه، ثم اللي هو إيه اللي أنت بتسميه الجير، فده يسمى الإيه الجص ويسمى الكلس، مفهوم؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكل هذا من باب ألا تزين القبور لعين الناظر لها، ألا تزين لأنها بيت وحشة، فينبغي أن تكون مما يبعث على الوحش عند النظر إليه، ومما يتعظ الناظر إليه بحيث يعرف أن مآبه هذا الموطن الذي تقشعر منه الأبدان، أما دهانه وطلاؤه وتلوينه وبناؤه وإيقاد السرج عليه وما شابه مما يروقه للناظر ويجعل النظر إليه يصر، مش كده؟ طبعا وهذا خلاف المقصود، المقصود من القبور أن تكون موحشة، والمقصود من القبور أنها تكون موعظة للأحياء، واضح؟ وليس لأي من الأبنية أو من الإيقاد أو من الطلاء أي فائدة تعود على الميت، يبقى من جهة إهلاك للأموال وصنع ما لا فائدة فيه، ومن جهة تضييع الموعظة المقصودة بوحشة القبور. وأهم من هذا وذاك أن تزيينها فضلا عن أنه تضييع للأموال وصنع ما لا فائدة فيه، وفضلا عن أنه يذهب بالوحشة المقصودة، يكون تزيينها مبعثا لمرضى القلوب ولأهل الأهواء ولأهل الجهل وللعوام والطغام أن يعبدوا تلك القبور ظنا منهم بأن أهلها ينفعون أو يضرون، فالشيطان يستغل التزيين الحاصل، ويستغل زي ما قلت في المرة السابقة أن هو لما تجعل لميت مقصورة من ذهب أو قبر من ذهب أو بناية عظيمة من ذهب وفضة ورخام وما شابه، هذا يجعل الشيطان يقول له هذا الذي هو معظم وهو كذا وكذا ينفع من دون الله ويضر، واستغذ به وادعوه إلى غير هذا، مما تراه من فعل العوام والطغام والجهال عند القبور ما يعرف بقبر الحسين وقبر السيدة زينب وغيرهما هما دونهما، يمكن لما نقول قبر الحسين اسم الحسين نفسه مشرف والسيدة زينب مشرفة، لكن قد تكون قبور لما هو أدنى من ذلك. وأيا كان سواء المقبور مشرف أو غير مشرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بابنته فاطمة رضي الله عنها وقال لها يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن أحد لكان أولى الناس به فاطمة رضي الله عنها، لكان أولى الناس به فاطمة رضي الله عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمق فيها وفي غيرها مما لا ينال مرتبتها ولا ينال منزلتها، أراد أن يعمق فيها صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتفع أحد إلا بعمله الذي يقبله الله ويرضى. وليست من الأعمال المقبولة التقرب إلى الله بقبور الموتى أيا كانوا، سواء كانوا فضلاء أو غير فضلاء، ليست هذا من الأعمال المقبولة. ولذلك كثير من الخلق يضلون عند هذا الباب ضلالا بعيدا، وعندما يريد أن يتعبدوا لله ويخلصوا لله ويعملوا حاجة يقول لك اعمل، يعني اعمل، هو يعني يؤمر أو يظن أنه لا بد أن يقدم لأخراه، يقول لك لازم الواحد يعمل لآخرته حاجة تنفعه، طبعا ده كلام صح، يوم هو لما يريد أن يقدم لآخرته عمل ينفعه في الآخرة يقدم إيه؟ عبادة القبور، فيسبح عند القبر أو ينذر للقبر أو مشابه، فهذا أمر عظيم جدا يضل عنده خلق. وهذا الرجل لا يظن أنه إيه؟ أنه ضال أو هالك، بل يظن أنه يحسن صنعا، فمما يتخذه الشيطان ذريعة ومما يتخذه الشيطان سلاحا يلبس به على العوام والطغام زينة الايه القبور والبناية على القبور، فنهي عن التجصيص، نهي عن الطلاء، نهي عن التزويق والتلوين الذي يحدث الآن، لأن هذا ذريعة لأن تبهر بها ولأن يستغلها الشيطان فيلبس بها على العوام. مفهوم يا أخوان؟ ولذلك قال في القاموس: جصص البناء طلاه بالجص. جصص البناء معناه ايه؟ طلاه بالجص، والجص هو الكلس اللي هو الجير يعني بلغتنا العامية كده. مفهوم يا أخوان ولا ايه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور. اللي بيحصل الآن ايه؟ ضد ذلك تماما. بنرى التزيين وبنرى الرفع وبنرى وبنرى من الأمور التي لا تصح ولا تجوز. يبقى الحديث ده يستفاد منه النهي عن الطلاء والتلوين. واحد يقول لك ده انا عامل قبر مكلفه اكتر من 20,000 جنيه، عامله كله بالرخام، والرخام الملون والفسيفساء ومش عارف وايه، وكان انظف من بيته اللي هو ساكن فيه، وكانه عايز يرتاح بقى بعد ما ايه يظن انه سيعود عليه شيئا من ذلك. وما يدري المسكين أن العبد إذا مات لا ينتفع من الدنيا بشيء، حتى لو أتى الناس بكل الخير وسكبوه على جسده فلا يسمن له ولا يغني من جوع. مفهوم؟ لأنه انتقل إلى عالم آخر، إلى عالم الغيب الذي يبدأ بحياة البرزخ التي تبدأ بالإيه؟ بالقبر. لا صلة له بك، ولا يدري ما طعامك ولا شرابك، ولا يدري ما ريح الحلو ولا ريح المر، ولا يدري بشيء إلا أن يخفف الله عنه، حتى أنك يكون الرجل بجوار رجل في حفرتين متقاربتين، أو قد يكون في حفرة واحدة، وهذا يشعر بنعيم جنة وهذا يشعر بعذاب النار، أمر لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت ممكن تتعجب وتقول الكلام ده إزاي. نقول لك: ينام الرجل بجوار الرجل، وذاك يرى حلم أنه يقطع تحت قطار، وذاك يرى حلم أنه جالس في حديقة مثمرة يأكل من فاكهته، والاثنين نايمين راسهم في راس بعض، ويوم الصبح يقول له: ده أنا شفت حلم وقطعت تحت القطر وتهريت وعملوا فيا وموتوني، والتاني يقول له: كنت باكل تفاح وباكل مانجا. وما يتعجب الإنسان لذلك، مش كده؟ وما يقولكش إزاي، ما هم الاثنين نايمين مع بعض. ويجي في عذاب القبر يقعد يعمل عقل ويقول لك إزاي، ومن باب إيه؟ من باب التلبيس، ومن باب زخرف القول الذي مراد منه أن تشك فيما أنت مطالب بأن تؤمن به. والذي ينكر عذاب القبر بعد إذ علمه بصحيح الكتاب والسنة فهو كافر، لأن أمر القبر وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة. أما بالكتاب فلقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده في حق إيه؟ أنا فرعون. وبعدين: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية في قبورهم، واضح. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها أن المصلي في صلاته يستعيذ من أربع: اللهم إنا نعوذ بك من إيه؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة من عذاب القبر، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك فتنة المحيا والممات إلى آخره. ففي كل صلاة يستعيذ من عذاب القبر. ومنه أيضا من السنة مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ومنها أيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر في رجلين قال: إنهم ليعذبان وما يعذبان في كبير. ومعنى كبير مش كبيرة، يعني في أمر عظيم جدا أو في كثير من الذنوب، في كثير من الذنوب، بل كل منهم أتى ذنب، هذا الذنب ليس يعني كم كبير. أما أحدهم فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. فالحديث لم يقل في كبيرة، إنما في كبير. مفهوم؟ وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال: فإذا كان الرجل في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملكان أبيضان ذو رائحة طيبة إلى آخره. حديث البراء عند البخاري وغيره، عند البخاري. الحديث جابر. حديث البراء بن عازب عند احمد بسند صحيح نعم، لكن حديث جابر هو اللي عند البخاري، حديث جابر هذا في الحج. فهذا الحديث هو حديث البراء، فيه انه ان كان اما ان يجعل له قبر فينزل في قبره فيفتح له فيرى منزله من الجنة، ويفتح فيرى منزله من النار، فان كان من اهل النار يقال ان هذا منزلك من الجنة فابيت، فيفتح له على من عذاب جهنم حتى تقوم الساعة. والاخر ان كان من اهل الخير يفتح له من فيرى من مقعده من الجنة، ويرى مقعده فيقول هذا مقعدك من النار لكن الله ابدلك بذلك، فيرى مقعده من الجنة، فيفتح له من نعيم الجنة على قبره فيظل فيه حتى تقوم الساعة. وغير هذا من السنة كثير مما يدل على ثبوت أمر القبر والحياة البرزقية ونعيم القبر وعذاب القبر، ونعيم القبر وعذاب القبر وفتنة القبر. حديث فتنة القبر عند البخاري أن رجل ينزل فيأتياه ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه ثم يسألانه ما من ربك، ما دينك، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وهذا يسأله كل عبد، اليهود والنصارى بيسأل ذلك، كل الناس يسأل، كل أمة الدعوة تسأل ذلك، كل الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون، يعني شمعون وجرجس وبولس وأحمد وعلي ودريز وكل يسأل هذا السؤال، لكن لا يجيب إلا من ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ثم وفي الآخر، وبعدين في المقابل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، آية سورة إبراهيم. فإذا المسألة ما دي مسألة عقائدية ثابتة، مسألة عقائدية ثابتة. فالقبور التي أهلها في عالم آخر والتي ينقطعون عن الدنيا والتي لا يدرون بدنيانا شيء، لا يعنيهم من دنيانا لا رخام ولا ذهب ولا فضة ولا بياض ولا زرع ولا قلع، لا يغنيهم بذلك شيء. فهذا من سفاهة العقول ومن انفاق الاموال فيما لا طائل له. بل ينبغي ان يكون القبر الذي يدفن فيه العبد اذا اراد ان يدفن على الصورة الشرعية ان يأتي في ارض لا بناية فيها ولا حجرات ولا عينين ولا روحين للنساء ولين الرجال، بل ارض بسطاء كالارض التي يمشي عليها ويشق فيها شق او يلحد فيها لحد. وقد عرفت امليت عليكم في المرة السابقة انهما اتفقوا على جواز، اجمعوا اجماع نقل النووي في صحيح مسلم، اجمعوا على جواز الشق واللحد، الشق واللحد. وقال القاضي عياض يشق يلحد، فاذا كانت الارض لا يستطيع ان يلحد فيها شق، يبقى ده على حسب نوع الارض، على حسب نوع الارض. واستحسنوا اللحد لانه فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الشق؟ زي ما قلنا تشق في الارض شق، تفحك سحت كده في الارض بطول الميت، بحيث ينام الميت على شقه الذي يقابل به القبلة، مش يبقى رجله في القبلة، لا وجهه، يبقى نايم وجهه للايه؟ للقبلة، ينام بحيث يكون وجهه الى القبلة على جنبه، وهو مكفن مدسر في أجساره وفي أكفانه، واضح؟ ثم يضع عليه اللبن، ثم يردم عليه الردم، وأما الشق كذلك، الشق اللي هو المائل ده، حيث يأتي في الجهة القبلية، وكذا ذكرت في المرة السابقة هذا الكلام، هو ده الدفن. لكن ما يقع في أزماننا أو ما يقع في بلادنا مما نرى في كثير من المواطن، هذه الصور غير شرعية وفيها امتهان للموتى وفيها عدم تكريم للميت وعدم دفن له. تنزله تقعد تحت أوضة بدروم تنيمه على الرملة وتطلع، ده فعل باطل وفعل فيه امتهان للميت. ولما تنزل تلاقي المكان ده تروح شايل العظم وتروح راكبه على جنب. وسئلت أكثر من مرة من أناس كثيرون عن أمر المعظمة، يسمونها معظمة، وهذه المعظمة هي أنهم كلما كثر الموتى في القبر الذي مساحته محدودة، تلك الحجرة التي مسقفة ولها بناية وفيها بعض التراب في أرضيتها، ينام عليها الموتى، ثم لما يريد أن يدفن موتى آخرين فيجدون العظام التي قد بليت أجسادها من موتى الذين دفنوا من عهد قديم، فيجمعونها في ركن من هذه الحجرة التي تسمى تربة أو مدفن، ويجمعون العظام كلها على بعضها. وهذا من ضروب نبش القبور، ونبش القبور من الكبائر، ونبش القبور من الكبائر. يبقى إذن الميت لا يستفيد من صناعة دنيانا ومن تحسين دنيانا شيء، لا يستفيد بهذا أبدا، عن تجسيس القبر وأن يقعد عليه، أن يقعد عليه. طبعا المسائل الموجودة الآن من إن الناس سكنة في القبور وبتأكل وتشرب وتجامع النساء ويشاهدون التلفاز ويجلسون عليها وينامون فوقها إلى غير هذا من البلايا التي ابتلي بها الناس في حياتهم وفي موتهم، نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا موتة ترضيه عنا، وأن يرزقنا بعد الموت دفنا شرعيا. والله هذا ما يشغل الإنسان أيام ما شغله، والله الذي لا إله إلا هو. ويمكن عرفتم أن أيضا القعود قالوا والاتكاء على القبور، أن يتكئ على القبر وأن يستند عليه. طبعا اتخاذ القبور في كثير من الأحيان بتبنى بناء كما ترون، ولها قباب كما ترون، ولها بوابات كما ترون، ولها كما ترون، ويجعل على كل قبر لوحة من الرخام مكتوب عليها هذا قبر المرحوم فلان الفلاني. قولة المرحوم هذه لا تصح، لأن المرحوم هي اسم مفعول بوقوع الرحمة له، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يصح ولا يجوز أن تقول المرحوم، يقول لك المرحوم فلان، المرحوم أبويا، المرحوم أمي، المغفور له فلان الفلاني، كل هذا من أو يزاد عليه. طبعا يزاد عليه محمولة على إنك تجعل عليه سنما كبيرا من تراب أو بناية أو حجر، مفهوم؟ أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجص والأحجار، تراب والحجر والبناية والطوب كما نرى، حتى قبور العوام لا تدفن هكذا، بل لابد من جعل البنايات والقباب وما شابه. يبقى إذن الذي يعرض مقارنة يسيرة بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما جاء من الأمر والنهي فيما يتعلق بمسألة القبور التي هي أحد ذرائع الشرك بعد التماثيل والصور، ما جاء في المصورين وبيتكلم عن المصورين، إيه اللي خلاه انتقل إلى مسألة القبور؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم في بعثه لأصحابه ألا تدع صورة إلا طمستها، وألا تضع قبرا مشرفا إلا سويته. إيه القاسم المشترك والمعنى الجامع بين الصورة والقبر؟ أن الصورة كانت زريعة للشرك. مش تعرفين قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وكيف أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا على في مجالسهم التي من صورهم حتى عبدت كده في العرب من دون الله عز وجل، واضح؟ وكذلك القبور والمشاهد، وقع في ذلك اليهود والنصارى وسائر كثير من الأمم في اتخاذ قبور الصالحين معابد ووسائل، معابد ووسائل ووسائط، مش كده؟ يبقى إذن إما كانت الصورة والتمثال سببا للشرك، وإما كان القبر والمشهد سببا للشرك. يبقى القاسم المشترك أنهما سببان، مش كده؟ لقضية واحدة وزريعة لباب واحد، وهو باب الشرك بالله والعياذ بالله. فشدنا في مسألة التصوير لألا تعبد من دون الله، واضح؟ انتوا عارفين ان سد الذرائع معناه ايه في الشرع؟ معناه ان يحرم ما ليس بمحرم لانه طريقا للمحرم، ان يحرم ما ليس بمحرم لانه طريق للمحرم. فمثلا الخلوة بالمرأة ليس فيها مفسدة، واحد اختلى بالمرأة ما فيش اي معنى للحرمة ولا اي معنى للباطل، لانه لا يحصل زنا ولا تختلط انساب ولا تختلط انسال ولا اي شيء، لكن محرمة لماذا؟ يبقى حرم ما ليس بمحرم لانه طريق للمحرم. قطرة الخمر، قطرة الخمر ما فيها، ليس فيها شيء، لا تسكر ولا تذهب العقل ولا تخامر العقل ولا فيها اي معنى من الحرمة، ومع هذا قطرة الخمر محرمة، يبقى حرم ما ليس بمحرم لأنه طريق للمحرم، مفهوم يا اخوان؟ وهكذا. فقال اسمه ده اسمه ايه؟ سد الذرائع. سد الذرائع ان يكون امر لا تظهر فيه علة الحرمة ويثبت له حكم الحرمة لانه بابا للحرام. ما اسكر كثيره فقليله. طب قليله ملوش اسكار، قليله لزمته ايه؟ لكن معقول اللي هيشرب نقطة هيتباعها بايه؟ واخرى. ولا يختلي بامرأة مش هيكتفي بالخلوة، واضح؟ فمنع الامر من اوله. فكذلك في الصورة، يقولك دي صورة ابويا ودي صورة الجواز، لا فيها شرك ولا عبادة، لكن اذا فتح باب التصوير وصل بالعبد الى ايه؟ زي بالضبط لو فتح باب قطرة الخمر لوصل بالعبد الى ادمان، ولو فتح باب الخلوة لوصل بالعبد الى، وهكذا، مفهوم يا اخوان؟ فجاء المنع في الشرع من باب حماية جناب التوحيد والتشديد في قضية التوحيد. إذا واحد يقول لي يعني هو القبور كل قبر في الدنيا هيعبد، كل قبر في الدنيا هيعبد، كل صورة في الدنيا تعبد، واحد بقى متفلسف يرد عليه كله، كنت تقول له ايه؟ الشريعة تحرم وتمنع بإطلاق حذرا من الوقوع في الايه؟ في المحظور والفساد، واضح كده؟ فدي مسألة مهمة جدا. طيب الأذان. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم زيادة عليه بالأحجار ونحوها. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد للقبور الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. طبعا قرأنا عليكم الكلام السابق وبينا لكم بعض الأحكام السابقة من بما تتضح به المسألة. قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيها تضييعا للمال في غير فائدة، وذكرنا هذا، لأن فيه تضييع المال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بالتعظيم الأصنام، وإفراطا في تعظيم القبور حتى أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تجصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها، والصلاة عندها انتهى، يعني ما كما قاله في موطن الشاهد. كلام أعتقد أنه مفهوم، يعني اللي هو علة منع إشراف المقابر وتعظيم والبناء عليها وتجصيصها وإيقاد السرج، كل هذا لماذا؟ لمنع زريعة من زرائع الشرك، خاصة أن هذا واقع. يمكن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مغبة النهي قد وقعت، يعني لم يرى الصحابة من أنفسهم أو من غيرهم في زمنهم من يذهبون إلى مسجد فيه مقبور ويذبحون له ويقبلون الأعتاب ويتمسحون به ويلتمسون منه البركات ويلتمسون منه الرحمات والنفحات إلى غير هذا مما يسموه الناس، مما يسمونه بالباطل، مش كده؟ لم يقع. يعني هذا النهي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المنع الذي منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الصحابة رأوا المغبة؟ هم أخذوا الكلام واستجابوا له وفهموا. لكن أنت اليوم النهي بقى معمق عندك، لأن المغبة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم والعلة التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم صارت ظاهرة واقعة ملموسة في الناس، مش كده ولا ايه؟ مش انت بترى هذا بيقوم رأسك؟ مش بترى هذا في الناس؟ يعني اللي يبتلى منكم برؤية مثلا ما يعرف بالمولد او يعرف بشد الرحال لسيدهم فلان او سيدهم علان، مما ابتلى الله به الناس ومما عبدهم الشياطين لهم، يجد فساد عظيم جدا ويجد موبقات لا حد لها. اللي يرى يعني اللي اي حد اللي ساكن في بلد او في مكان او في قرية او بجوار محل معين، الناس اللي بيسكنون حوالين السيدة وحوالين الحسين في ايام الموالد في الاسابيع الماضية دي كانوا يرون مهازل، وكانت بتقطع الطرق ويعني يوقف مسير الناس من اجل اجتماع المجتمعين واحتفال المحتفلين بما يفعلونه ويصنعونه، وانظر الى ما يفعلونه ويصنعونه. فالمغبات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم والعلل التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم مخافة ان تقع عبادة القبور والذبح لها والنذر لها واتخاذ عين، ويمكن المغبات التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم لعل اكثر منها وقع، اكثر منها وقع، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العافية والسلام. يبقى هذا يجسم لك النهي، حيث واحد يقول لك ايه يا اخي فيها ايه، ويقعد يلبس على نفسه ويرد الحق البين وينكر ويرد النصوص بمخالفات عقلية، وهو دجال، لان الواقع بيشهد لك فيها ايه. ده لو كانت القبور دي بتتخذ بحيث لا يلتفت اليها ولا يستغاث بها ولا تدعى من دون الله ولا يقبل اعتابها ولا يسأل منها فضل ولا نفع ولا دفع ضر ولا يذبح عندها ولا، فهذا ايه شر عظيم. مجرد انك تعمل بس مسجد في قبر شر عظيم. فكيف وقد صارت المغبات والمفاسد واقعة عيانا بيانا، وقد آل الامر بهؤلاء الضلال المشركين، وقد آل الامر بهؤلاء الضلال المشركين. طبعا الكلام هنا مجمل، هو يقصد بمن؟ يقصد الذين عبدوا القبور، لان المتعاملين مع القبور او المتعاملين مع المساجد اللي فيها قبور على صنوف ثلاثة، الصنف الاول متمسك لله عز وجل بعبادة صحيحة في موطن لا يصح، كالذي يأتي المساجد المقبورة للصلاة فقط، صلاة الفرائض، لا يفعل اكثر من ذلك ولا يتعامل معها الا كمساجد لك زيها زي اي مسجد، يعني مش في دماغه ان هو مبارك ولا في دماغه ان هو زي مسجد، يعني هو يخش مسجد التوحيد، مسجد العزيز بالله، مسجد السيدة زينب، اي مسجد كله زي بعض. ده قسم من الناس، والقسم الثاني متعبد لله بنسك لا صح، بنسك باطل بما لم يشرع، مش في موطن لا صح، نفس النسك لا يصح. ايه بقى؟ انه يتعبد لله بطلب البركة من هذه البقعة، او يتعبد لله بالقرب من القبر، او يتعبد لله بالطواف بالقبر، او يتعبد لله بالذبح لله عند القبر، او بالصدقة عند القبر، معاه 5 جنيه 10 جنيه يروح هناك في المكان ده بالذات وايه ويوزعها، او يحب يصلي هناك بالذات الفريضة لظنه ان المكان ده مبارك عن غيره، فهذا متعبد لله بما لم يشرع وهذا مبتدع. والقسم الثالث هو من عبد المقبور، يعني عبد غير الله عز وجل تقربا الى الله، يبقى القسم الاول عبد الله بنسك صحيح في محل لا يصح زي اللي يصلي في ارض مغصوبة، والقسم الثاني عبد الله بنسك غير صحيح، لان الله لم يجعل من العبادات الطواف بالقبر، لم يجعل من العبادات الذبح له عند القبر، مفهوم؟ والقسم الثالث هو الذي يعبد، يعني يطوف بالقبر عبادة للقبر، يعبد القبر قربة للرب، كالمشركين الاوائل الذين قالوا ما نعبدهم، يبقى عبدوهم، واضح؟ في اطار عبادة الله، عبدوهم في اطار عبادة الله، هم عايزين يعبدوا ربنا، فطريق عبودية ربنا عبدوا الاله الصغير ليقربهم الى الاله الكبير. يبقى مش كل واحد بيروح المسجد اللي فيه قبر مشرك، شرك اكبر، مفهوم؟ ومش كلهم عباد قبور، لانه ممكن يكون متناسق بنسك صحيح في محل لا يصح، يبقى ده موقف منه ايه؟ انك تبين له او يستبين له ان العبادة لله عز وجل للعبادة الصحيحة زي الصلاة الفريضة في هذا المكان ما لها لا تصح. والمسألة اللي احنا ذكرناها في الدرس الماضي لو حكم الصلاة في المسجد فيه قبر، وقلنا كلام الفقهاء مش كده ذكرناه مفهوم، منهم من صحح مع الاسم ومنهم من ابطل، وشرحنا القصة بتاعتهم باختصار وعرفنا، وقلت ان الصحيح الذي ادين لله به هو انها باطلة، انها ايه باطلة، راجل بيصلي الظهر ملوش علاقة بايه، مش متبرك ولا طالب للبركات ولا طالب للنفحات، والقسم الثاني متبرك من الله مش متبرك من القبر، ظنا منه ان زي الحرم كده، انت لما بتروح الحرم ما انتش مشرك، ولما بتروح تطلب البركات في الحرم وتقول ان الدعاء جنب الكعبة زي واحد يقولك انا هروح ادعى عليه جنب الكعبة، مش معنى جنب الكعبة، هذا اعتقاد صحيح لان بجوار الكعبة دي بقعة بارك الله فيها بخلاف سائر البقاع، مفهوم، بدليل بركة الصلاة فيها ومضاعفة الأجر فيها، مفهوم، فهو ممكن ينزل الحسين ضلالا وابتداعا منزلة الايه الكعبة، فهو يطوف بالحسين قربة لله ويتبرك بالمحل اللي فيه الحسين ده قربة لله، ملوش دعوة مش بيتقرب، هو في دماغه ان دي قربة الى الله، ان ده مما يرضي الله، مفهوم، زي ما انت بتطوف بالكعبة قربة الى الله في دماغك ان ده بيرضي الله عز وجل. طيب انت لما تطوف بالكعبة هذا تعبد بنسك صحيح في محل صحيح، لكن لما يطوف بالقبر قربة لله يبقى ده اسمه ايه؟ تعبد لله بنسك باطل لم يجعل الله من القربات اليه الطواف بقبر، وان كان قد جعل من القربات اليه الطواف بالكعبة. الكلام ده تفهموه لان ده كلام تأصيل علمي، لان انت في دماغك كل العملية ايه؟ كل اخضر برسيم، العملية بالدراع، كل اللي يروح القبر يبقى مشرك وكافر، لا، المسألة ان بايه؟ مفهوم؟ ده قسم وده قسم وده قسم. اللي ذهب ليعبد المكان ظنا منه ان هذه العبادة للمكان قرب الى الله، يعني انه يعبد الاله الصغير ليقربه لله الكبير، هذا شرك ايه؟ اكبر، هذا شرك اكبر، فيسبح للقبر او ينزل للقبر لان عشان القبر ياخده هو وذنوبه ويشفع له عند مين؟ عند الاله الكبير، فيقول للاله الصغير زعم، يقول للاله الصغير انا بتقرب اليك عشان ايه؟ فعشان توصلني للاله الكبير، فانا من احبابك وانا من مريديك وانا من عابديك وانا من المتعلقين بك يا مولاي لا تتركني، ويتعبد ويبقى ناسي ربنا، فاصل هو متعبد ليه؟ وتيجي تقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان يشيلني للاله الكبير، زي شرك الاولين بالضبط، هذا قسم ايضا وموجود في الناس، موجود في الناس وواقع في الخلق، لكن تبقى فاهم ان ايه، مش كل اللي بيذهب للقبر كله على هذا القسم وليس هو على القسم الاول، مفهوم، بل منهم من كذا من يفعل كذا ومنهم من يفعل كذا ومنهم من يفعل كذا، مفهوم يا اخوان. فهو بيقول وقد آل الامر بهؤلاء الضلال المشركين، يعني قسم ثالث، قسم الثالث ليه؟ لان دول اللي هم بيتعاملوا مع القبور عبادة لها وطلبا للبركة منها، مفهوم، وطلبا للايه؟ للبركة منها، الى ان شرعوا للقبور حجا، شرعوا للقبور حجا، في رجل مدفون في طريق ما بين طريق اسيوط او سوهاج على ما اذكر والبحر الاحمر يسمى الشاذلي، هم بيسموه، هو زعموا ان هو ابو الحسن الشاذلي، هو زعموا يعني، هو كل القبور دي مزعومه، وحتى الصحيح منها لا يسمن ولا يغني من جوع، حتى ما يفعلونه النصارى عند قبر عيسى برضو كل ده من الضلال الذي يبرأ عيسى منه، وما يفعلونه عند قبر الخليل ابراهيم زعموا ايضا مزعوم، وقبر الحسين ده مزعوم، وكما ذكرت لكم من قبل وراجعوا الكلام ده واقرؤوه في اخر المجلد رقم 27 من الفتاوى الجزء الاخير منه حوالي 30 او 40 صفحة الاخر، لا اذكر الارقام بالضبط، لكن انت خذوا حتى كده بالصفحات الاخيرة منه اقرأ مبحث مطول عن اثبات ان المدفون في مصر باسم قبر الحسين ان المدفون فيه نصراني، المدفون في قبر الحسين نصراني، اقرأ الكلام ده هو بتحقيق علمي وبنقل التواريخ والكلام ده قلت لكم أكثر من مرة، رجعوا مرة ثانية في الجزء 27 من مجموع فتاوى ابن تيمية، مطبوع موجود بقى في المكتبات. فهذه القبور المزعومة الناس اللي في الصعيد بيعملوا ايه؟ يجيبوا العربيات النقل. انا رأيت هذا بأمي رأسي، ويمكن في كثير من المؤمنين حاجة التي تحب ان احكيها في هذه المقامات، تحب ان انا اكون رأيتها، بس لما اتكلم عليها اتكلم بغير نقل. العربيات النقل الكبيرة يقام عليها ما يشبه السرادق، اعمدة خشب وقطع قماش تشد عليها، ويوضع على هذه السيارة الفرش والطعام والشراب، ويركب الناس نساء ورجال، يعملوا ايه؟ زي سكن، لان الطريق الذي يمشون فيه طريق جبل وعر، ولازم تكون السيارة من السيارات اللي ايه المهيئة للسير في الطرق الوعرة، لان العربيات الصغيرة اوريدي تتكسر في الطريق ويتكسر وتعطل. فهم عارفين، فهم ايه بيتهيئوا وياخدوا المتاريس ويطلعوا حجا. حتى ان بعضهم يقول ان زيارة ابو الحسن الشاذلي بعشر حجات، تزور ابو الحسن بعشر حجات، نسأل الله العافية والسلام. وممكن يكون بيتكلف في الشغلانة دي قد ثمن الحج واكتر، لان العربية بتطلع معاه شهر، وممكن يتكسر فيها اكس، وممكن يضيع فيها فتيس وكارونة تبوظ، فبيتكلف له دي مثلا 7,000-8,000 جنيه ولا 10,000 جنيه. فطبعا زي الحج بالضبط، فبيقول لك انت مفكرش ده ببلاش، ده موضوع بيكلف. ففي دماغه انه ايه؟ ان مثل هذا يعني اعدل والعياذ بالله، او يعدل عنده اكثر من 10 حجج، ومش بعيد يقول لك كل حجة منهم افضل من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اذا انطلق الناس في الزور فحدث ولا حرج، نعوذ بالله من ذلك. طيب نكمل بعد الصلاة. نعم، على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة. قال: وقد آل الامر بهؤلاء الضلال المشركين الى ان شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، كيف تأتي القبر ومن اين تبتدئ وكيف تدخل وكيف تسلم، لهذه اداب عندهم ولهذه تعاليم عندهم وشرائع ومناسك. ما أن يعني هم جعلوا للعبادة عبادة الشركية، وجعلوا للشرك نسك، كما انت في الطواف بالكعبة تبدأ من عند الحجر الاسود، وعند الركن اليماني تقول كذا، ومثلا يمكن ان تلتزم والى اخره. فكذلك هم لهم في مثل هذا ايضا نسك، ولهم احكام ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد. مناسك حج المشاهد، انظر، يعني جعل له احكام وجعل له فقه، مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام، مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام. فجعل كما أن للبيت الحرام مناسك وأداب وأحكام وفقه خاص، كذلك جعل لهذه المشاهد مناسك وفقه. انظر إلى البعد في الضلال، انظر. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عباد الأصنام، يعني بعد وكفر بالإسلام ودخول في عباد الأصنام. فانظر إلى هذا التباين العظيم، انظر إلى هذا التباين والافتراق بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، مفاسد اتخاذ القبور ومفاسد تعظيمها والبناء عليها والتعامل معها على وجه التعظيم والتقديس والتبجيل وزيارتها على وجه العبادة والتقرب، ينشأ من ذلك مفاسد لا حصر لها. فمن هذه المفاسد تعظيم الموقع في الافتتان بها، يعني هذه الجلبة التي تحدث عندها تدخل الفتنة على العامة. يعني كما قلت، لو أنك أخذت واحد ما يعرف شيء عن الدين وأخذته معك، ثم رأى منك تعظيمك وتبجيلك والبكاء عندها، ووجد منك الهمس، ووجد منك الدعاء وإلى غير هذا، إيه اللي هيقع في نفسه لما يرى منك هذا؟ يقع في نفسه التعظيم، وفي المرة القادمة يفعل مثل ما فعلت، وهكذا جيلا بعد جيل يقلدون بعضهم في الضلال والجهل بسبب الجهل وبسبب العماية. يبقى إذا من مفاسد البناية من مفاسد الطلاء تعظيم إقامة المباني قد السرب تعظيمها الصلاة عندها من مفاسد